بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في شرح العقيدة الواسطية للشيخ العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله وأثابه ورفع درجته وأسكنه الجنة وإيانا والمسلمين. نحن الحقيقة يعني نستفيد من الشرح، ولا شك يعني أن علماءنا مرجع مثل الشيخ ابن عثيمين والشيخ ابن باز، لكن لا يعني هذا أننا نسلم يعني بكل ما يمر، خاصة في العقيدة، لأن العقيدة لا يصح فيها التقليد. العقيدة لابد أن تكون عن اقتناع، ولا ينبغي للمسلم أن يكون إمعه، يعني إذا صار في لديه ملاحظة يبين الملاحظة، قد تكون صواب وقد تكون خطأ. فالمسألة يعني ما هي إلا مطارحة، وكما يقول مطارحة ساعة خير من تكرار شهر، لكن مع منصف سليم الطبع، والله المستعان. فموضوع على كل حال، موضوع درس اليوم هو الإيمان بما وصف الله به نفسه. الشيخ يعني البارح عرضنا حنا شطر منه بقراءة الشيخ فهد، يقول في المبحث الثاني صفحة 74، طبعا كيف الإيمان بالله، إنه فيه مباحث، وذكر المبحث الأول والمبحث الثاني. يقول أن صفات الله عز وجل من الأمور الغيبية، هل هذا مسلم به؟ طبعا يمكن تستعظمون هذا الكلام، ها؟ وصف الله بها نفسه وعلمنا إياها، أقول هل ها هو من الأمور الغيبية يعني على الإطلاق؟ لا. الاستواء معلوم والكيف مجهول، يعني إذن اسكت يا شيخ من معي. هو ما شاء الله الإخوان المصريين يتحمسون بعضهم. إذن نقول أن كيفية صفات الله عز وجل من الأمور الغيبية، فنحن نؤمن بثبوت الكيف لا بتصوره ولا بمعرفته، لأننا لا يمكن أن نعرف الكيف، الكيف مجهول. وإذا قلنا مجهول ليس معناه أنه ليس ثابتا، بل هو ثابت لكنه مجهول. الاستواء معلوم، معلوم المعنى. إذن ليس على الإطلاق نقول إنها من الأمور الغيبية، ما يقوله إلا المفوضة، فوض أو أول ورم تنزيها، يفوضون المعنى والكيف. نحن لا نعرف المعنى ونفوض علم الكيف، علم المعنى نقر به، أما معرفة الكيف فنفوض معرفة ما نفوض معرفته إلى الله عز وجل، ونقول الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة. أين فهذه لا بد أن نزيد فيها، يعني نقول كيفية صفات الله عز وجل من الأمور الغيبية. وأما الدليل العقلي قال في الصفحة التي بعدها، فلأن صفات نفس الكلام، نقول فلأن كيفية صفات الله عز وجل من الأمور الغيبية، ولا يمكن في الأمور الغيبية يدركها العقل. إذا قال الإمام مالك الاستواء معلوم، يعني معلوم المعنى، يعني ما يدركه العقل؟ يدركه العقل. أين الاستواء معلوم من حيث الإطلاق، وإذا أضفته إلى الله عز وجل فهو يأخذ خصائص الله، وأضيفه إلى الله وأؤمن بالمثل الأعلى له في هذا، وهو أنه صفة كمال يليق بجلاله ليس مثل استواء المخلوق. فإذا أضفت إلى المخلوق أخذ خصائص المخلوق. استوى فلان على الكرسي يقتضي أنه محتاج للكرسي، ولو سقط الكرسي لسقط المستوي عليه. وأما إذا قلت الرحمن على العرش استوى فهذا فيه فرق، استوى على العرش مع غناه عن العرش، استوى على العرش سبحانه وتعالى ليس من حاجة به إلى العرش أن يقله، بل العرش وما دونه هي المحتاجة إلى الله عز وجل أن يحملها بقدرته. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية: من ظن أن العرش يقله من حاجة، وأن السماء تظله إذا نزل إلى السماء الدنيا تظله السماء، نعم السماوات الأخرى، يعني فهذا أجهل من حمار أهله، لأنه وهو لا يشعر يمثل الله بالمخلوق. مخلوق نزول الله عز وجل ليس مثل نزول المخلوق، بل نزول لا ينافي علوه، وعلو لا ينافي دنوه سبحانه وتعالى وقربه. وهذا يعني من خصائص الله عز وجل. لكن الذي لا يخطر بباله إلا التمثيل بالشاهد والمخلوق يشرق وأن يفهم ما يليق بالله عز وجل، فلا فيعني إما أن يؤول وإما أن يفوض وإما أي نعم، الله المستعان. وكما قلت يعني أنا أحب الشيخ وأقدره وأعترف، لكن مسألة عقيدة فلا بد، وحنا بتقول والله أني أنا أتحاشى أن حتى لا يعني يساء أو يتلقى هذا بمردود لا نريده سيء. إنما على كل حال ما دام نستفيد وفيه خير كثير لا شك في ذلك. طيب يا شيخ فهد، حنا وين وقفنا عليه البارح؟ المبحث الثالث المبحث الثالث. نعم أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ العلامة محمد العثيمين رحمه الله: المبحث الثالث أننا لا نصف الله تعالى بما لم يصف به نفسه، ودليل ذلك أيضا من السمع والعقل. ذكرنا من السمع آيتين، وأما من العقل أيضا هذا فيه نظر. القاعدة أننا نثبت لله عز وجل صفة الكمال المطلق الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه، فعلى هذه على هذا التأصيل أننا إذا أثبتنا مباينة الله لخلقه يجينا واحد ويقول: يا أخي أنتم وصفتم الله بما لم يصف به نفسه. يقولوا: لا يا أخي، هذه صفة كمال، ويعني أجمعت عليه الأمة مباينة، وهو لم يرد بالسمع إنما أثبت بالعقل. فلا شك أن الخالق متميز عن المخلوق، استوى على العرش مستوى على عرشه بائن من خلقه سبحانه وتعالى. فالأسلم أننا نثبت لله عز وجل صفة الكمال. هذا رسالة التدمورية تقرر هذا المعنى الذي أنا أذكره، يعني إذا لم نجد في الكتاب ولا في السنة إثباتا أو نفيا يبقى ما يضاف إلى الله عز وجل من صفة الكمال. إذا كان كمالا لا نقص فيه بوجه من الوجوه فنحن نثبته لله عز وجل على قاعدة كل كمال وصف به المخلوق فالخالق أولى به، وكل نقص تنزه عنه المخلوق فالخالق أولى بالتنزيه عنه سبحانه وتعالى. رسالة التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية نعم هي تقرر هذا المعنى، وأرجو من الأخوة أن يقرأوا يعني التدمرية وشرحها، أو تكفي التدمرية بالتأمل لأن الشرح يشتت الذهن، فانظروا إلى قاعدة الكمال أو إلى قاعدة نعم الكمال الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه أو نعم في إثبات الصفات لله عز وجل. نعم. قال ذكرنا اللي عنده يعني أنا كما قلت لكم ترى العقيدة ما يصلح فيها تقليد ولا المجاملة. نعم العقيدة إنما هي اقتناع. نعم حكم الذهن الجازم، فإن وافق الحق فهو صحيح وإن خالف الحق فهو فاسد. فإذا خالفنا الحق يعني الحق بعضنا على بعض أن يرد المخالف. نعم. قال ودليل ذلك من السمع والعقل، ذكرنا من السمع آيتين، وأما من العقل فقلنا إن هذا أمر غيبي. أي ونحن اعترضنا على كلمة غيبي. غيبي يعني ما هو اعتراض كامل لكن تحتاج إلى تفصيل. نعم. لا يمكن إدراكه بالعقل، وضربنا لذلك مثلين. بل المثل الأعلى يدرك بالعقل، والمثل الأعلى تصوره يمنع وقوع الشركة فيه، ويجب عليك أن تثبت لله المثل الأعلى. والله ما كلفك بأكثر من هذا، ما كلفك أن تثبت له أكثر من المثل الأعلى الذي يمنع تصوره وقوع الشركة فيه. إذا لم تثبت المثل الأعلى ما حققت توحيد المعرفة والإثبات، والتوحيد علم وعمل، معرفة وعمل، معرفة وتصديق. فلا بد إذا كنت محققا لتوحيد المعرفة والإثبات معناها أن تثبت لله المثل الأعلى كما أثبته لنفسه، وله المثل الأعلى. ما المثل الأعلى؟ هو الذي يمنع تصوره وقوع الشركة فيه من الكمال، وهو ليس هو حد صفة الله عز وجل. تعلم يقينا أن ما أثبته لله هو الواجب عليك، لكن مع هذا تعلم أن ما لله من الكلام من الكمال أعلى مما أفردته به. نعم عسى أن يكون إن شاء الله واضح. ما أدري. نعم نعم يا شيخ عبد الله. نعم إيه مثلنا بصفة السمع، أن تقول سبحان من وسع سمعه الأصوات. تصور سمع وسع الأصوات، هل تعلم مشاركا فيه؟ هذا هو السماوات على إصبع، قول الحبر وتصديق النبي صلى الله عليه وسلم له، هل تعلم إصبعا تكون الأراضين على إصبع والشجر على إصبع؟ تصوره تصور يمنع وقوع الشركة فيه، هذا توحيد المعرفة والإثبات. نعم. قال المبحث الرابع وجوب إجراء النصوص الواردة في الكتاب والسنة على ظاهرها لا نتعداها. هي على ظاهرها أيضا الظاهر يعني نريد أن يعني نقيده، الظاهر كما يليق بالله عز وجل ظاهرا لا يعطل معناه، المعنى المتبادر إلى الذهن. هذا يقول الظاهر ولكن لا يعتقد ما دل عليه الظاهر، يقول أفوض مثل ما يقول صاحب الجوهرة، وكل نص أو هم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها. حتى أن بعضهم شرق بحديث الصورة، ومشايخ كبار مثل ابن خزيمة وغيره، الإمام ابن خزيمة أوله أول حديث الصورة، وجرى على تقليده مشايخ أيضا كبار، بينما لو أعطى النص حقه لم يجد ما يسوغ له التأويل. خلق الله آدم على صورته، في الحديث نفسه ليس آدم هو صورة الله، وفي الحديث نفسه أن آدم مخلوق والله هو الخالق، في فروق. وقاعدة ما من شيئين في الوجود إلا وبينهما قدر مشترك وقدر فارق، فمن ألغى الفارق عطل، فمن ألغى المشترك عطل، ومن ألغى الفارق مثل. فالله يعني الحديث خلق الله آدم على صورة الله، وش المحظور؟ لكن ليس آدم هو صورة الله، بل آدم مخلوق والله هو الخالق، يكفي هذا فرق. وليس الخالق مثل المخلوق. ثم أيضا أن الله خلق آدم سميعا بصيرا، والله وصف نفسه سميعا بصيرا، وليس السمع مثل السمع ولا البصير مثل البصير، وكل من السمعين سمع آدم وسمع الله، كل منهما سمع حقيقي، لكن هذا حقيقة تليق بمخلوق وحقيقة تليق بالخالق سبحانه وتعالى، فبحسب ما يضاف إليه. فصورتك اللي بجيبك، الهوية، هل هي مثلك؟ لا، ليست مثلك، لأن المثل مع مثله هو ما يشترك مع مثله فيما يجب ويمتنع، فيما يجب ويمتنع ويجوز. فصورتك التي في جيبك، هل ما يجوز عليك يجوز عليها؟ يعني إذا مزقتها تمزقت أنت، أو ما يجب لها يجب لك، أو ما يمتنع عليها يمتنع عليك؟ الفرق واضح في ثلاثة، فيما يجب وفيما يجوز وفيما يمتنع، وهي صورتك، تدل على صورتك، ولا نقول إنها مثلك. صحيح أنها تدل أو في شبه أو في قدر مشترك، ما من شيئين في الوجود، مخلوق وخالق، إلا بينهما قدر مشترك وقدر فارق. القدر المشترك بين المخلوق والخالق هو الوجود، والقدر الفارق هو أن الخالق موجود بذاته والمخلوق موجود بغيره، وكل من الوجودين حقيقة فيما أضيف إليه بحسب ما أضيف إليه. أظن إن شاء الله الكلام واضح. ها أنت الإشكال عليك خلاك ما تسمع، ما تصغي بالك. نعم، موجود بذاته، ما أوجده غيره، موجود. نعم، نقول موجود، أفي الله شك؟ موجود. تقول الله معدوم، نصفه من باب الإخبار، نخبر عن الله بأنه موجود. يعني لو تقول ما هو موجود يلزمك أن تقول معدوم. خبر أي يشترك فيها المخلوق والخالق، لكن الفرق بينهما أن وجود الله بذاته وأن وجود المخلوق بغيره، لولا هذا الغير ما وجد. واضح إن شاء الله؟ أنا أدري أنه بيصير فيه، لكن ما في بس. إيه نعم، سأل الله أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. واضح يا أخوي؟ إيه نعم، الحمد لله. قال نعم. مثال ذلك لما وصف الله نفسه بأن له عينا، هل نقول المراد بالعين الرؤية لا حقيقة العين؟ لو قلنا ذلك ما وصفنا الله بما وصف به نفسه. كلام جيد. نعم، ولما وصف بل نقول عين حقيقة. نعم، ولما وصف الله نفسه بأن له يدين، وكون يعني اللفظ مشترك مع عين المخلوق يمنعنا من أن نثبت له العين اللائقة به سبحانه وتعالى. أي نعم، وثم يعني ما نفردها، بل له عينين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبرنا بصفة الدجال قال فإن اشتبه عليكم فلا يشتبه أن الدجال أعور العين اليمنى. مفهوم هذا أن الله سبحانه وتعالى ليس أعور، ليس بعين واحدة، لكن يعني من صفات الذات تليق بجلاله سبحانه وتعالى. أي نعم. وأما عيني المخلوق فهي تأخذ خصائص المخلوق من حيث الوجود والعدم. أي نعم. يعني يقبل الوجود والعدم المخلوق، أما ربنا عز وجل فلا، فهو موجود بذاته، واجب الوجود بذاته سبحانه وتعالى. في شيء أنا ما أدري. أي نعم. كاني ما أدري أول الدرس سمعت منك صوت أهو من غيرك ما أدري. أي طيب. قال: ولما وصف الله نفسه بأن له يدين بل يداه مبسوطتان، لو قلنا إن الله تعالى ليس له يد حقيقة بل المراد باليد ما يسبغه من النعم على عباده، فهل وصفنا الله بما وصف به نفسه؟ لا. صحيح، كلام جيد. نعم. المبحث الخامس: عموم كلام المؤلف يشمل كل ما وصف الله به نفسه من الصفات الذاتية المعنوية والخبرية والصفات الفعلية. نعم، لأن الصفات نعم بهذا التقسيم ذاتية لا تنفك عن الذات بحال، ومعنوية يعني تدل على معنى وأصلها ذاتي وأفرادها فعلي، مثل العلم، مثل الكلام. اي نعم، أوضح شيء، الكلام نوع الكلام ذاتي وأفراده حادثة يعني فعلية، فعلها قبل أن يفعلها. والخبرية نعم هذا تقسيم آخر، لأن منها ما يكون خبري سمعي، ومنها ما يكون عقلي، ومنها ما يكون عقلي خبري. العقلي مثل المباينة، الله خلق الخلق و يعني كما ناظر الإمام أحمد الجهمية في هذه المسألة وقال يعني لا يخلو إما أن يكون خلق الخلق في ذاته، وهذا باطل، لأن الله منزه أن تحل فيه الحوادث المخلوقات، وإما أن يكون هو حل في الخلق، وهذا باطل. يعني الأول أن يكون الخلق في ذاته ضد المباينة، وإما أن يكون هو حل في الخلق، وهذا باطل، لأن هذا يقتضي تنقيص الله عز وجل، وأن المخلوقات ظرف له، أو كما قال الإمام أحمد. بقي الاحتمال الثالث، وهو أنه خلق الخلق فبان منه فتميز عنه، خلقه بائنا أو خارجا عن ذاته سبحانه وتعالى، مستوى على عرش بائن من خلقه. فهذه طريقة عقلية أثبتنا بها صفة الكمال، فهذه الصفات إما عقلية بحت، وإما عقلية سمعية يعني كالحياة والعلم وإثباتها للأشياء، هذه خبرية عقلية، وإما أن تكون خبرية وليست ما نعرفها بالعقل، مثل الاستواء على العرش، الاستواء الخاص على العرش لو لم يرد به السمع يعني ما ليس للعقل سبيل أن يصل إليه، بعكس العلو المطلق علو الذات وعلو القدر وعلو القهر، هذا ثابت لله عز وجل عقليا وسمعيا. إن شاء الله واضح. إن شاء الله. نعم. قال: فالصفات الذاتية هي التي لم يزل ولا يزال متصفا بها، وهي نوعان. يعني مقابل الفعلية الذاتية، إذا قلنا فعلية يقابلها ذاتية، ذاتية هي التي لا تنفك عن الذات بحال، أما الفعلية المقيدة بمشيئته، إن شاء فعل وإن لم يشاء لم يفعل. أما المعنوية صح يقابلها السمعية المحض فقط، الخبرية نعرفها من ناحية الخبر ونؤمن به وإن لم نعقله، المعنوية التي تعقل. لها معنى تعقد. قال وهي نوعان معنوية وخبرية. لها معاني نعم نعم. فالمعنوية مثل الحياة والعلم والقدرة والحكمة وما أشبه ذلك، وهذا على سبيل التمثيل لا الحصر. والخبرية مثل اليدين والوجه والعينين وما أشبه ذلك مما سماه نظيره أبعاض وأجزاء لنا، مع أنها عقلية أيضا لأنها صفات كمال. فالله تعالى لم يزل له صفات كمال الذات. نعم. فالله تعالى لم يزل له يدان ووجه وعينان. الدجال يعني عيب بأنه أعور، عيب بأنه أعور، ويحذر النبي صلى الله عليه وسلم من أن يشتبه علينا بالرب. قال فإن اشتبه عليكم فلا يشتبه أنه أعور العين اليمنى. أي نعم. اللهم صل وسلم على رسول الله. فهذه أيضا صفات يعني كمال. قال فالله تعالى لم يزل له يدان ووجه وعينان، لم يحدث له شيء من ذلك بعد أن لم يكن، ولن ينفك عنه شيء منه، كما أن الله لم يزل حيا ولا يزال حيا، لم يزل عالما ولا يزال عالما، ولم يزل قادرا ولا يزال قادرا، وهكذا. يعني ليس حياته تتجدد ولا قدرته تتجدد. ولا عبارة الأولى مثل اليدين والوجه والعينين وما أشبه ذلك مما سماه، وش بعده؟ نظيره أبعاض وأجزاء لنا. الها لو حذفناه مما سمى نظيره، وكلمة نظيره يعني فيها شيء من ال... اي نعم، يعني ان هذه اليدين والوجه يطلق على الرب، والمخلوق يقال له جزء هي أبعاض وأجزاء للمخلوق، لكن بالنسبة لله عز وجل نقول إنها صفات ذات، ولا نقول إنها يعني أبعاض وأجزاء، هذا ما ورد. إيه نعم. ولكن نقول صفات ذات مما يعني سمى أجناسها مع الفارق أبعاض وأجزاء لنا، أو مما يعني أجناسه مع الفارق أبعاض وأجزاء لنا. فاليدين أبعاض وأجزاء للمخلوق. أي نعم. والعينين وكذا، يعني العبارة هذه تحتاج أنها نعم تحرر. قال يعني ليس حياته تتجدد. نعم. يا سلام حضر. نعم. هي أي إشكال في العقيدة لا تخلونا تمر. أي نعم. أي بكلاءتنا وحفظنا. أي جمع، لكن ليس المراد به يعني إثبات عدة أعين، بل الثابت له عينين سبحانه وتعالى تجري بأعيننا، يعني برعايتنا وحفظنا. والرعاية والحفظ إنما هي بمرأة من الله عز وجل، فتعدد هذه الأشياء وتعدد رعاية الله سبحانه وتعالى لا أصبح بـ يعني بـ يعني بـ بمثابة نعم الرعاية والكلاءة بأعيننا. هنا ولتصنع على مثلها برعايتي، إيش تصنع على عيني في وسط عين الله؟ لا أبدا، برعايته سبحانه وتعالى وحفظه. نعم. ها؟ ما نثبت أعين لله. لكن هذا النص ما يثبت العينين، هذا النص ما يعني قد تنازع فيه، قد تنازع فيه ولا يثبت العينين، إنما قد يقول قائل أنه يثبت أعين لله أعين. إذا صار شلون صفة التعظيم؟ أنت لك عينين نقول أعينكم علشان نعظمك بعين؟ لا أبدا. أي هي هذه، هذا مجال آخر. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له نعم لحافظون، هذه للتعظيم، يعظم نفسه سبحانه وتعالى، أو يقوله من له أعوان وله الملك. أي نعم. إنا ويستدل بها النصارى على تعدد الآلهة، يقول أنتم تعددون مثل ما نعدد، لكن هذا خطأ، هذا قل متشابه نرده إلى قل هو الله أحد المحكم. نعم. وهذه بأعيننا نرده إلى إحكام النبي صلى الله عليه وسلم، فإن اشتبه عليكم نعم فإن الدجال أعور العين اليمنى، يعني ربنا ليس أعور، معنى ذا أن له عينين، ونعم ووصف ربنا عز وجل بأن له عين، وسيأتي الخبرية مثل اليدين والوجه والعينين، هنا أثبت الشيخ العينين هنا وما أشبه ذلك. اللهم اشرح صدورنا. قال يعني ليس حياته تتجدد ولا قدرته تتجدد ولا سمعه يتجدد. اي وشلون هالكلام هذا؟ فالله تعالى لم يزل له يدان ووجهان وعينان، لم يحدث له شيء من ذلك بعد ان لم يكن. اي صحيح. ولن ينفك عنه شيء منه، ولن ينفك عن شيء منه، عن شيء منه. اي نعم. كما ان الله مثل ما قريته انت، ولن ينفك، ولن ينفك عنه شيء منه، صح، ذاتيه. نعم ذاتيه، لا تنفك عن الذات بحال، يقصد الشيخ التعبير من هذا، الذاتيه هي التي لا تنفك عن الذات بحال. نعم. كما ان الله لم يزل، لم يزل حيا ولا يزال حيا، لم يزل عالما ولا يزال عالما. أي نعم. ولم يزل قادرا ولا يزال قادرا، وهكذا. نعم. يعني لما يذكر الله عز وجل لنعلم المجاهدين منكم، يعني هذا قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي كلام جيد في هذا، قال هذا العلم الذي أثبته الله لنفسه هو الذي يتعلق به الثواب والعقاب، ولا يعني أن الله لا يعلم المجاهد من غيره قبل أن يوجد المجاهد على الوجود، لكن إيجاد المجاهد على الوجود وعلم الله به أنه مجاهد، هذا العلم من أفراد علمه سبحانه وتعالى هو الذي يتعلق به الثواب والعقاب. أما علمه، يعني نوع علمه اللازم لذاته سبحانه وتعالى، فهذا لا يتعلق به يعني الثواب ولا العقاب هنا، إنما الذي يتعلق به الثواب والعقاب علمه بالشيء موجودا بعد إيجاده له. واضح؟ ما أدري. بل يداه مبسوطتان يمين وشمال بعد. نعم. يمكن تستوحش من هذا، وكلتا يديه يمين. نعم، اخترت يمين ربي. ليش يقول يمين ربي؟ وكلتا يديه يمين، الأخرى التي تسمى شمال هي يمين، لكن فيها العدل، وورد تسميتها شمال في صحيح مسلم، لكن هي فيها العدل. واليمين التي يقبض فيها السماوات والأرض هذه فيها الفضل، ما في السماوات والأرض أحد عصى، لكن الأرض تحتاج أن يقبضها بيد العدل بالشمال، لأن فيها عصاة. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، ما قال بيمينه، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فالعدل يمن والفضل يمن، وكلتا يدي ربي يمين. أبونا آدم عليه الصلاة والسلام وفقه الله فاختار اليمين، اختار الفضل، لو اختار العدل هلك. اخترت يمين ربي وكلتا يدي ربي يمين، لعل إن شاء الله واضح الكلام هذا. أي نعم. بسم الله. قال ولا سمعه يتجدد، بل هو موصوف بهذا عزلا وأبدا، وتجدد المسموع لا يستلزم تجدد السمع. فأنا مثلا عندما أسمع الأذان الآن فهذا ليس يعني نوعه. نعم. ليس نعم. معناه أنه حدث لي سمع جديد عند سماع الأذان، بل هو منذ خلقه الله فيا، لكن المسموع يتجدد. واضح شرح الشيخ جيد. نعم. وهذا لا أثر له في الصفة، لكن لو يعني سمع تقوم به الحجة، يعني سمع كل الأذان من سمع النداء فليجب، يعني تقوم به الحجة. وكذلك علم الله عز وجل وسمعه، سمع الله لمن حمده، يتعلق به الثواب، علم يتعلق به الثواب والعقاب. إذا علم المجرم بإجرامه، أي نعم، وعلم المطيع بطاعته، فهذا العلم يتعلق به الثواب والعقاب. وليس العلم الأزلي بأن هذا سيجرم وهذا يعني سيطيع، لو كان مجرد العلم الأزلي هذا ما يحتج المعاقب، نعم، وأيضا المثاب يثاب بغير، نعم، بغير استحقاق أو بغير سبب، نعم. قال: واصطلح العلماء رحمهم الله على أن يسموها الصفات الذاتية، قالوا لأنها ملازمة للذات لا تنفك عنها. يعني صفات ذاتية تنقسم إلى قسمين: ذاتية ليس لها أفراد، يعني ذاتية مثل اليد والوجه، يعني اليدين والوجه، وذاتية لها أفراد، نوعها ذاتي وأفرادها مثل الكلام، نوعها قديم وأفرادها حادثة، نعم. واصطلح العلماء رحمهم الله على أن يسموها الصفات الذاتية، قالوا بعضها صفات ذاتية وبعضها يعني لا أفراد لها، وبعضها لا أفراد لها حادثة، وبعضها أفراد ذاتية، بعضها ذاتية النوع حادثة الآحاد، نعم. قالوا لأنها ملازمة للذات لا، وليس كل حادث مخلوق، لأن الحدث أو هو لأن الفعل هو الحدث، وليس كل حادث مخلوق، إن لأن بعض الحوادث تتعلق بالفعل، والفعل هو الحدث والزمن جزء منه، كلم موسى في زمن لم يكن كلمه قبله، إذن هذا صفة فعل، فالله عز وجل يعني صفته الكلام، تكلم ويتكلم بما شاء كيف شاء متى شاء، نوعه ذاتي لا ينفك عن الذات بحال، ما استفاد صفة الكلام بعد أن لم تكن، لكن أفراد التكليم المتعلقة بفعله بمشيئته هذه، نعم، مثل ما كلم موسى قبل أن يكون كلمه، هذا فعل حدث والزمن جزء منه، ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه يوم القيامة، ليس بينه وبينه ترجمان، هذا متى زمنه؟ يوم القيامة، أي نعم، نعم، أفراده حادثة، تكلم بالقرآن بعد أن لم يكن تكلم به، تكلم به منجما سمعه جبرائيل منه، وجبرائيل نزل به على قلب محمد صلى الله عليه وسلم منجما، يعني هذه النجوم سمعها جبرائيل بعد أن لم يكن، نعم، والله تكلم به جملة وكتبه في اللوح المحفوظ، أمر القلم بكتابته وأنزله إلى بيت العزة جملة، وتكلم به مفرقا سمعه جبرائيل على 23 سنة، نعم. قالوا لأنها ملازمة للذات لا تنفك عنها، والصفات الفعلية هي الصفات المتعلقة بمشيئته، وهي نوعان، نعم، صفات لها سبب معلوم مثل الرضا، فالله عز وجل إذا وجد سبب الرضا رضي، كما قال تعالى: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. وصفات ليس لها سبب معلوم مثل النزول إلى السماء الدنيا. جيد كلام الشيخ، يعني قال ليس لها سبب معلوم، يعني ما هو معنى هذا أنه ننفي السبب؟ أي نعم، قد يكون إذا نفينا السبب مطلقا نفينا الحكمة، الله ما يفعل شيء إلا بحكمة، أي نعم. قال: وصفات ليس لها سبب معلوم مثل النزول إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، ومن الصفات ما هو صفة ذاتية وفعلية. قد يكون قد نقول إن من أسبابها الرحمة، إذا نزل إلى سماء الدنيا سبحانه وتعالى يقول هل من داع فأستجيب له، هل من نعم مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه، كل هذا يعني تجلى فيه فضل الله ورحمته، ورحمته وفضله مقتضيات لفعله سبحانه وتعالى. نعم. فالكلام صفة فعلية باعتبار أحاده، لكن باعتبار أصله صفة ذاتية. نعم. لأن الله لم يزل ولا يزال متكلما، لكنه يتكلم بما شاء متى شاء كيف شاء، يعني تلحق فيها، يتكلم بما شاء متى شاء كيف شاء سبحانه وتعالى. كيفية الكلام مجهولة أيضا. نعم. كما سيأتي في بحث الكلام إن شاء الله تعالى. اصطلح العلماء رحمهم الله أن يسموا له رسالة في الرد على من أنكر الحرف والصوت، الله يتكلم يعني بحرف وصوت، صوت نفسه، ليس الحرف مثل الحرف ولا الصوت مثل الصوت، وهو من نوعه. نعم. اصطلح العلماء رحمهم الله، بل إذا تكلم أخذت السماوات رعدة من هيبته، ويغشى على الملائكة من يعني هيبة كلام الله عز وجل. نعم. اصطلح العلماء رحمهم الله أن يسموا هذه الصفات الصفات الفعلية، لأنها من فعله سبحانه وتعالى، ولها أدلة كثيرة من القرآن، مثل وجاء ربك مقيدة بمشيئته، الفعلية مقيدة بمشيئته، يفعل متى شاء، وإذا لم يشاء لم يفعل. نعم. مثل وجاء ربك والملك صفا صفا، وهل ينظرون إلا أن يأتيهم إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. وليس في إثباتها جاء نوعين، وجاء ربك والملك صفا صفا، هذا يعني نوع ماله ربما يعني لعله ماله سبب معلوم، لكن معلوم السبب، هذا يوم القيامة ليفصل بين عباده، هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك، للفصل بينهم، رضي الله عنهم ورضوا عنه، هذا سبب له سبب، فعل الرضا بسبب طاعتهم له، ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم، وهذا أيضا له سبب، فمعصيتهم ونكولهم عن الجهاد ونكولهم عن الاستجابة كان سببا لكره الله أن يبعثهم أو أن ينبعثوا للجهاد فثبطهم. نعم. وكذلك السخط، أعوذ بالله من سخطه. نعم. وليس في إثباتها لله تعالى نقص بوجه من الوجوه، بل هذا من كماله أن يكون فاعلا لما يريد. أي نعم سبحانه. وأولئك القوم المحرفون يقولون إثباتها من النقص، ولهذا ينكرون جميع الصفات الفعلية، يقولون لا يجيء ولا يرضى ولا يسخط ولا يكره ولا يحب، ينكرون كل هذه بدعوى أن هذه حادثة، والحادث لا يقوم إلا بحادث، وهذا باطل. ما تبادر إلى أذهانهم إلا ما يليق بالمخلوق، يعني إذا تلقوا الصفة من القرآن والسنة فلا يتبادر إلى أذهانهم ما يليق بالرب، لو تبادر إلى أذهانهم ما يليق بالرب على غير من دون تمثيل ما كان ما أولون. نعم. قال وهو باطل بنفسه، لأن فإنه لا يلزم من حدوث الفعل حدوث الفاعل. أي ليس كل حادث مخلوق، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون، ذكر القرآن، والقرآن حادث نعم يعني حادث النزول، حادث نزوله نعم، وأيضا تكلم الله به سبحانه وتعالى، فتكلم فعل، يعني لا يلزم من هذا. نعم أن يكون مخلوقا، لأن المعتزلة يقولون بنوا ضلالهم على قاعدة أو على مقدمة كاذبة، قالوا القرآن حادث، مسلمنا هذه مقدمة صغرى، وكل حادث مخلوق، هذه المقدمة الكبرى كلية عامة، كل حادث مخلوق، القرآن حادث وكل حادث مخلوق، امسح الوسط، القرآن مخلوق، إذا النتيجة القرآن مخلوق. هذا الذي أضل المعتزلة وأضل من قال بخلق القرآن، يعني حطوا مقدمة صغرى في المنطق، القرآن حادث وكل حادث مخلوق. هنا تمسح الوسط، حادث وكل حادث، يصير القرآن مخلوق. طبعا هذه طريقة المنطقيين، ولهذا يغتالون الأفكار بأن يلقنك قضية كاذبة فتصدق بها، مثل إذا قال كل حادث مخلوق تقول صحيح، يعني صدقت بها، إذا صدقت بأنه كل حادث مخلوق الله يخلف عليك. نعم معناه بنيت عليها نتيجة، يعني إذا كذبت إحدى المقدمتين فالنتيجة كاذبة، فالنتيجة كاذبة، كل حادث مخلوق، هذه كلية، نعم كلية موجبة، كل حادث مخلوق، نقيضها جزئي سالب، ليس كل حادث مخلوق. صدق النقيض، إذا كذب المناقض. نعم فإذا هذه القضية الكبرى كاذبة، كل حادث مخلوق، وإذا كان إحدى المقدمتين كاذب فالنتيجة كاذبة، فالنتيجة كاذبة. يمكن بعض الأخوة يعني يقول تتوسع معنا في، لكن نحن لنا عقول لا بد أن نقتنع. نعم. قال المبحث السادس أن العقل لا مدخل له في باب الأسماء والصفات. وراح المعنى معلوم والكيف مجهول، والعقل الصريح يوافق النقل الصحيح، والله يقول عن الكفار لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير، إذا سمعنا أن الله سميع بصير نعقل معنى أنه سميع بصير ونراقب، يعني يحدث فينا الخشية والمراقبة ونعلم أنه يسمعنا ويبصرنا. أي نعم، فما أدري، يعني على كل حال يقصد الشيخ مقاصد حسنة لا شك في ذلك، لكن نحتاج إلى يعني تعبير. نعم. قال لأن مدار إثبات الأسماء والصفات أو نفيها على السمع، فعقولنا لا تحكم على الله أبدا. وهذا أيضا مدار إثبات الأسماء والصفات أو نفيها على السمع فقط، ما أدري يعني، لأنه لا، على كل حال يعني العقل الصريح يتفق مع النقل الصحيح، الذين أثبتوا الصفات السبع بعقولهم احتجينا عليهم بالعقل وقلنا هل في عقولكم ما ينفي البقية؟ قالوا لا، ما فيها ما ينفي البقية، ما يستطيعون أن يقيموا من عقولهم دليلا على نفي ما نفوه، إذا كان عبدتكم العقل فأنتم نفيتم ما لم ينفه العقل، إذا لا عقول لكم، لو أعملتم عقولكم لاتفق العقل مع السمع، لأن العقل الصريح يتفق مع النقل الصحيح، وهذا مؤلف كبير لشيخ الإسلام بن تيمية بعنوان موافقة يعني العقل المعقول للمنقول أو موافقة العقل الصريح للنقل الصحيح، مطبوع بهامش الرد على الرافضة، منهاج السنة، منهاج السنة النبوية، وطبع مفردا وحققته جامعة الإمام. جامعة الإمام يعني قديما لها جهود يعني في تحقيق كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، حققوا منهاج السنة وحققوا موافقة نعم موافقة العقل للنقل، أظن مجلدات كثيرة وغيرها من وحققوا الرد الشيخ على الرازي، أي نعم نعم الرد في سبعة مجلدات، لأن نقض التأسيس، نعم نقض التأسيس، لأن الرازي عنوان كتابه تقديس أين تنجيس التقديس، يقول الشيخ نعم أحران يسمى تنجيس التقديس، نعم فسماه نقض التأسيس، نقض التأسيس، نقض تأسيس الفخر، نعم من كبار يعني النفاة أو من كبار، على كل حال هو من الأشعرية، نعم جمع طبعته جامعة الإمام أظن سبعة مجلدات أو بثمان مجلدات، وفيه مجلد خاص في حديث الصورة، أي نعم الذي ذكرت لكم، نعم هي مجمع الملك مجمع الملك فهد طبعه عن طبعة جامعة الإمام، جزاه الله خير، نعم نسخة ثانية، نعم بيان تلبيس الجهمية، نعم نعم بيان تلبيس الجهمية، ولهذا سمي هذا نقض التأسيس، سمي بيان تلبيس الجهمية، نعم. قال: فالمدار إذن على السمع خلاف للأشعرية والمعتزلة والجهمية وغيرهم من أهل التعطيل الذين جعلوا المدار في إثبات الصفات أو نفيها على العقل، فقالوا ما جعلوها على العقل، لو جعلوها على العقل الصريح نعم لما وقفوا، يعني هذا الكلام يحتاج إلى تحرير. فقالوا ما اقتضى العقل أثبتناه، يعني ما اقتضى العقل إثباته، لو رجعنا للتدهورية نعم لا صح التدهورية شيخ الإسلام ابن تيمية، نعم فيها يعني من فهمها كما ينبغي يفهم أن يعني الإثبات طبعا بالعقل دليل والفطرة دليل والسمع دليل، لكن العقل يقصر عن دلالة السمع، والعقل الصريح يوافق النقل الصحيح، والفطرة السليمة تتفق مع العقل الصريح وتتفق مع النقل الصحيح، إذا اختلف شيء منهما إذا تعارض العقل مع النقل كما يقال، فإما أن العقل فاسد ليس صريحا، وإما أن النقل ليس صحيحا، لكن إذا صح النقل والعقل صريح ما اختلط يعني بلوثات وشبه فالاتفاق حاصل، نعم. فقالوا ما اقتضى العقل إثباته أثبتناه سواء أثبته الله لنفسه أم لا. ثم العقل ما هو؟ عقولهم هم الله المستعان، هل نقول عقل من؟ أي نعم يعني على تحكمهم. وما اقتضى نفيه نفيناه وإن أثبته الله وما لا يقتضي. هم ما يقولون إن عقولنا نفته، الأشعرية لما يعني يثبتون الصفات السبع وينفون الباقي ما يقول إن الباقي نفاه، يقول عقلي لا يدلني عليه فأنا أنفيه. طيب هب إن عقلك ما دلك عليه، طيب ما صار لك عقل نهائيا، يعني غيرك ما لهم عقول، الدليل المعين لا يلزم منه عدم المدلول المعين، أين هب أن عقلك لم يدلك، فهل عدم دلالة عقلك عليه دليل على عدمه؟ لا. أي نعم، هم ما يقولون أن عقولنا تنفيه إلا إذا كانت فاسدة، إذا كانت عقولهم فاسدة لا يفهمون من هذه الصفات إلا صفات المخلوقين، نعم فهذا فساد في العقل، ولا يصح أن يحتكم إليه العقل الفاسد، نعم الفكر المنحرف. قال: وإن أثبته الله وما لا يقتضي العقل إثباته ولا نفيه فأكثرهم نفاه. وقال: إن دلالة العقل إيجابية، فإن أوجب الصفة أثبتناه وإن لم يوجبها نفيناه. ومنهم من توقف فيه فلا يثبتها لأن العقل لا يثبتها، لكن لا ينكرها لأن العقل لا ينفيها، ويقول: نتوقف لأن دلالة العقل عند هذه سلبية، إذا لم يوجب يتوقف ولم ينفي. فصار هؤلاء يحكمون العقل فيما يجب أو يمتنع على الله عز وجل، فيتفرع على هذا ما اقتضى العقل وصف الله به، وصف الله به وإن لم يكن في الكتاب والسنة، وما اقتضى العقل نفيه عن الله نفوه وإن كان في الكتاب والسنة. ولهذا يقولون: ليس لله عين ولا وجه ولا له يد، ولا استوى على العرش ولا ينزل إلى السماء الدنيا، لكنهم يحرفون ويسمون تحريفهم تأويلا. ولو أنكروا إنكار جحد لكفروا لأنهم كذبوا، لكنهم ينكرون إنكار ما يسمونه تأويلا، وهو عندنا تحريف. نقف عند هذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى الفقه في الدين. اللهم فقهنا في ديننا، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. صلى الله وسلم على نبينا محمد. سؤال الأول يسأل عن هذا دعاء الأخير، يعني الزيادة: إنك لا تخلف الميعاد، هل هو ثابت؟ نعم ثابت. ذكر الشيخ ابن قاسم في حاشية الروض المربع أنه ثابت، وشيخ الإسلام ابن تيمية أيضا ذكر أنه ثابت، يعني من حيث السند، وإلا معناه لا شك أنه صحيح في القرآن الكريم: إنك لا تخلف الميعاد. عليكم السلام ورحمة الله. أحبك الله يا أخي الذي أحببتنا فيه. يقول: الجماعة الإخوان المسلمين من أهل السنة والجماعة، الإخوان المسلمين وجماعة التبليغ هذولا من الفرق 72 فرقة، ليسوا من أهل السنة والجماعة. ذكر هذا الشيخ بن باز الإمام الشيخ رحمة الله عليه، سئل هذا السؤال، نعم، و قال: ليسوا يعني من بل هم من 72 فرقة، بل هم من 72 فرقة، على كل حال هم مسلمين. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرد شارد المسلمين إلى رشده، لكنهم يعني ليسوا، لأن أهل السنة والجماعة ليست عندهم حزبية، وهؤلاء المرتكز الذي يرتكزون عليها الحزبية، من انضم إليهم وتسمى بأنه إخواني فهو من الإخوان المسلمين، ومن لم ينضم إليهم فهو ليس من الإخوان ولو كان إمام الحرم. طبعا هل يقولون هذول من الإخوان؟ ما يقولون، لأنه لم ينضم إليهم. فالحزبية هذه هي أساس الحقيقة، يعني أساس الفرقة. كذلك جماعة التبليغ، من انضم إليهم اهتدى، ومن لم ينضم إليهم يحتاج إلى دعوة. هذا صاروا إذا السلفية جعلت من سلفيتها حزبية، وأنه من يعني انتمى إلينا يعني نتحزب له ونتعصب له، ونقضي عن مساوئه ولا نعدل مع المخالف، هذه هي الحزبية. لكن منهج أهل السنة والجماعة أننا نعدل مع الصديق ومع العدو، مع القريب ومع البعيد. هنا يسب، هنا يسب، والله هذا زعلان هذا من يوم. ايه اوه شريف، لا لا شريف مأمون، تعال اقرب اقرب. لا انا حسبك زعلان، لكن لما شفتك رجع عن رجع عن عن كل الاقوال. والقول الثاني ايه؟ لم يقل. احسنت، نعم. محنة طويلة وجاءتني مراسلات يعني. اي نعم، الحمد لله. ولكن احسن، رحم الله الشيخ، الشيخ يعني في الاخير لما تبين له، اي نعم، قال انهم يعني جهلة وليس عندهم معرفة في التوحيد، ولا ينصح للعام ان يخرج معهم، وانما طالب العلم والعالم اذا كانوا يسمعون منه يخرج ليعلمهم. هذا جماعة التبليغ. اي نعم، اي خلاص اجبت على هذا. الله يهدي الاخوان، يعني ما ادري، هذا السؤال جاء البارحة واقيمت الصلاة وفكنا الله منه مثل ما يقول الشري، لكن جاء الليلة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل الملائكة والجن يموتون؟ ما يبقى إلا الحي القيوم سبحانه وتعالى، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، يعني ما أريد به وجهه. لكن كل نعم، كل مخلوق، نعم، كل نفس ذائقة الموت. مسألة تتناسلون، هذا كلام ما يقال في شأنهم، إذا كانوا يموتون فأين يدفنون؟ الله أعلم يا أخي. لكن ما في أحد ما يموت يصعق، حتى ملك الموت يموت، حتى ملك الموت يذبح. أي نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما معنى حديث إن الله خلق آدم على صورته؟ نعم، الضمير يرجع إلى الله، خلق الله آدم على صورته، خلق الله آدم، ليس آدم هو صورة الله، ليس آدم هو صورة الله، بل آدم مخلوق والله هو الخالق. لله سمع، إن الله كان سميعا بصيرا، وآدم سميع بصير. ألم كما في نعم ذكر الله سبحانه وتعالى عن خلق الإنسان في كبد، أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، يقول أهلكت مالا لبدا، أيحسب أن لم يره أحد، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين. يعني ففي آدم من الصفات هي بمسماها أيضا أطلقت على الله عز وجل، إلا أن ما لله من خصائص السمع والبصر ليس مثل خصائص ما لآدم من السمع والبصر. ما أضيف إلى الله يأخذ خصائصه ويليق به سبحانه وتعالى، وما أضيف إلى المخلوق يأخذ خصائص المخلوق من حيث قبوله للوجود والعدم. فالمخلوق واجب الوجود لكن بغيره، والله واجب الوجود بذاته، وكذلك الصفات. إذا أضيف إلى المخلوق أخذ خصائص المخلوق، وإذا أضيف إلى الخالق أخذ خصائص الخالق. وارجع إلى ما كتبه شيخ الإسلام ابن تيمية في نقض تأسيس الجهمية في مجلد خاص عن حديث الصورة، مجلد كبير جدا. والموت والله نعم، النص على الموت، لكن كل المخاليق تموت، هنا كل المخلوقات تموت. هل ملك الموت غير الموت؟ ها؟ قل يتوفاكم ملك الموت. نعم، في نصوص أيضا يأتي ويقول أنا الموت، يعني الله المستعان. على كل حال، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الذي يذبح نعم يؤتى بالموت، نص الحديث مثل ما ذكر الشيخ. كيف الجمع بين حديث إذا بليتم فاستتروا وحديث إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها؟ ما أدري هذه الأحاديث نحتاج أن هذه ما هي بحد ما هو بحد. إذا بليتم فاستتروا ما أدري كلام يقال، وإذا خلوا بمحارم الله انتهكوها هذا وصف يعني. هل هذه أحاديث؟ حقق يعني كونها أحاديث حتى يعني نصير إلى أنها متفقة أو مختلفة. كل السلام ورحمة الله وبركاته. أي نعم، يقول قول الشيخ ابن عثيمين أن العقل لا دخل له بالأسماء والصفات، هل نستطيع أن نحمله على أنه يقصد بأن العقل وحده لا يثبت صفة ولا اسما بمعزل عن السمع وإنما يستأنس به؟ العقل يثبت، إلا العامي يقول الله ما شفناه بالعقل عرفناه، يعني يثبت يعني يثبت يثبت الله ويثبت يعني وجود الله والفطرة ذاتها. أي نعم، مفطورة على الإقرار بالله عز وجل، ألست بربكم؟ قالوا بلى. أي نعم، فعلى كل حال حنا ما في بأس نحسن الظن، ولكن لا تأخذنا يعني هيبة العلماء بأننا يعني خلاص نحط روسنا بالقلص. نعم، هذه عقيدة، هذه عقيدة. إذا سئلت عنها يوم القيامة تقول والله قال الشيخ أو قال فلان أو لا، من ربك؟ من نبيك؟ ما دينك؟ لابد أن تجيب عن قناعة، ربي الله، نبي محمد صلى الله عليه وسلم، ديني الإسلام. نسأل الله الثبات. في شيء ولا نختم؟ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد.